الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. في درس أمس تحدثت عن قوله عز وجل في الآيات التي قبل هذه الآيات الكريمات المباركات: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وأشرت إلى ما ذهب إليه بعض كبار أئمة التفسير من أن المراد بهؤلاء المنافقين جماعة من أهل مكة تكلموا بالإسلام ثم خرجوا مع المشركين من مكة إلى بدر لقتال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا قلة المؤمنين وكثرة الكافرين ارتدوا على أدبارهم كفارا كما كانوا أول مرة. هذا ما يتأتى ألفاظ القرآن الكريم واضحة جلية، ما تحتاج إلى كبير عناء وكبير بعث، بس تحتاج إلى تعمق في لغة العرب ومعرفة فقه هذه اللغة. يعني هناك كلمات، يعني ضربت مثل لما فيما يذكر لما سئل أبو بكر عن قوله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا، قالوا له يا أبا بكر، واحد يقول له احنا نعرف الفاكهة لكن لا نعرف الأب، احنا نعرف الفاكهة لكن لا نعرف الأب. فيذكر أن أبا بكر قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي أنا لا أعرف الأب. وكذلك أنا أقول لو أنه المسؤول يمني ولو سنه 4 سنين أو 5 سنين أو 6 سنوات من أهل اليمن يومها المسؤول كان يقول هذه لغة أهلنا، هذه الأب المرعى بلغتنا، الكلى اللي ترعاه الإبل والغنم هذا يسمى الأب، وأول كلمة في الصحاح الأب المرعى بلغة أهل اليمن. لكن الله أنزل القرآن على النبي الأمي بجميع لغات العرب، مع أن قريش كانوا طبعا سادة العرب في اللسان العربي، مثل ما قال النبي عزم أنا أفصح الناس، يقول النبي محمد أنا أفصح الناس بيد أني من قريش. يعني طبعا زيادة يسمونه العرب في البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم، يقول أنا أفصح الناس غير أني من قريش. طبعا كونه من قريش أعلى وأعلى وأفصح وأفصح، فيسمونه العرب هذا تأكيد المدح، مثل ما قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول، يعني سيوفهم مقطعة من كثر ضرب الأعداء، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم. فلما يقول وينزل على محمد النبي الأمي هذه الجملة ما يعرف كل العرب، إنما هو بلسان جميع العرب نزل. ولو تبصر الإنسان بسيط وقارن بين الآية اللي بعدين وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، عرف إن الفاكهة متاعنا والأب لأنعامنا، هو المرعى اللي ترعاه الأنعام، يعني تبشر فيها. كذلك لما عمر وقف يخطب على المنبر يخوف الناس يقول أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال أنا أعرف التقلب. يقول عمر شيخ الفصحاء مع مع مع أبي بكر ومع تحت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا، يقول أنا أعرف التقلب، يعني كل الإنسان نشيط وقوي وغني والدنيا كلها جياله من كل جهة وثيقا له فضاء نعم الله من كل ناحية وجاءت له الدنيا بحذافيرها سيقة إليه، فيقول هذا يتقلب في هذه النعماء، يأخذهم في تقلب يعني في عنفوانهم وعزتهم وقوتهم، يأخذهم الله مرة واحدة أخذ عزيز مختبر كأنه ما كانوا على الأرض، إذا غضب عليهم أخذهم هذه الأخذ. وقد يأخذه أو يأخذهم في تخوف على تخوف، أو يأخذهم على تخوف. فكلمة تخوف عمر وهو على المنبر منبر النبي حسام يقول أنا لا أعرف التخوف. طبعا قلت لكم البارحة وأنا أقص قصة البخاري، بقى الجاهل يحسبون إن الإنسان إذا سئل عن مسألة قال أنا ما أعرف إن ده عيب. والله لا يستحي الإنسان ولا ينبغي له أن يستحي إذا كان ما يعرف المسألة، والله أنا ما أعرفها. طبعا ربنا يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال الخضر لموسى عليه السلام لما قالوا لك أن في أعلى منك وسكت، ولما ركب السفينة أو المجانية هذه ركبوها مجانا، أول ما ركب موسى والخضر ويوشع ابن نون أول ما ركب جاء عصفور وركب على شاطئ السفينة ثم دل من قاره في البحر ورفعه، فقال له الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كما أخذ العصفور من هذا البحر. العصفور لما دل من قاره في البحر أخذ شيء؟ ما أخذ شيء، البحر قاعد على ما هو عليه. فهذا علم الناس، يقول الله ما أوتيت من علم لك، يقول لحبيبه وأكرم خلقه وأعلم الأمم بالله وبالله ورسله وكتبه وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هذا طبعا على كل مسلم أن يعمل. فهذا لما يقول للأب ما يعرفه لأنها ما نزلت بلغة قريش، هذه بلغة اليمن، ليعلم الناس أنه ليس من عند محمد، محمد ما أحاط، ما راح عند كل عربية وكل قبيلة وكل بطن من قبيلة وكل فخذ من قبيلة وكل جماعة من قبيلة وراح عندهم وأخذ لغته. وأنت تعرفون الآن في بعض البلاد القريتين جنب بعض كل قرية يتكلم بلغة غير لغة الأخرى، يتكلمون عربي ولكن لا تفهم كلام هؤلاء ولا هؤلاء، هم كلهم عرب. فالنبي الله ينزل عليه الكتاب باللسان جميع العرب، فاليمني لما يسمعه يقول الأب بلغتنا هذه المرعى عندنا الكلى العشب اللي ترعاه الغنم والماشية. ولما خطب عمر وقال أنا أعرف التقلب ولا أعرف التخوف رد عليه أعرابي، ما رد عليه واحد جاي من جامعة ولا دارس فيه عند علماء اللغة العربية، أول اللي رد عليه بدوي جاي توه من البادية وسمع عمر يخطب ويقول وأنا لا أعرف التخوف. قال هو لغتنا يا أمير المؤمنين لغة هذين، هذين اللي موجودين للآن اللي كانوا يسكنون عند الطائر عند الهدى والشفا وهذه مساكن هذين إلى نعمان إلى عرفات، كانت هذه مساكن هذين في الأول منه عبد الله بن مسعود وجماعته هذول منه. قال هذه لغتنا يا أمير المؤمنين. قال وما هي؟ قال التخوف التنقص. طبعا أنت لما تسمع أو يأخذهم في تقلبهم يعني في عنفوانهم وقوتهم، أو يأخذهم على تخوف يعني على تنقص، يعني هي تفسر بعضها بعض بالتقريب يعني، بس الناس ما عندهم جرأة على أن يقولوا على الله بغير علم، لابد أن يكون عنده بصيرة وعنده استناد إما من أصول اللغة العربية وفقه اللغة العربية ومعرفة بلاغة العرب ومعرفة أساليب العرب. وأنا قلت من كم يوم إن كلمتين علشان بعض العيال اللي توهم بدين ينفتخون وأول ما يطلع يرخيها ثم يبدأ يفتي وما درس ما يعرف الألف من الباء، ما يبدأ يفتي ويحرم ويحلل ويكفر ويدخل هذا في الدين ويخرج هذا من الدين، هو تو ألف باء تو ألف باء. لكن دول يخافون من الله فلا يجرؤون على القول على الله بغير إلا ببصيرة ومعرفة من قواعد العرب. وأفضل ما يفسر به القرآن القرآن، وأفضل ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة نبي محمد، وبعد سنة محمد أقوال الصحابة الذين عاشروا الوحي وعرفوا نزوله وعرفوا أسباب النزول، عرفوا أشياء كثيرة من كتاب الله ويعرفون السر، لأنك إذا عرفت سبب نزول الآية سبب نزول الآية تعرف تفسيرها بسهولة. همسة بن جلال. أنا هالأيام أقرأ في كتب المفسرين من شرق ومن غرب، وهذه في قوله أجعلتم سقاية الحاج، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله إلى يوم الآخر إلا بسبيل الله. لقيت أكثر المفسرين يقولوا بين عباس وعلي منازعة. عباس ابن عبد المطلب عم النبي محمد، أسر يوم بدر، كان طبعا مظاهر الكفر، يعني كان هو الظاهر لأن قلبه كان مع النبي محمد وإيمانه بالنبي محمد، لكن لعلها الله سبحانه يعني ما خلاه ينطق بكلمة التوحيد قدام المشركين ليكون آية وقوة للنبي محمد بين هؤلاء المشركين، بين هؤلاء المشركين. فلما جاء وأسروه يوم بدر، أسروه يوم بدر ودفع جزية أو دفع ضريبة، دفع الفداء بكميات كبيرة، فدى عن نفسه وفدى عن عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه، فدى عنه ودفع الفدية. وبعدين ينزل الله آية، يا أيها النبي، بعد الفدى بعد قبل قل لي ما طبعا ما تفسرتها، مفسرها قبل ما قلت هالأيام، يعني فسرتها من سنوات. قل لمن في أيديكم من الأسرى، أترى هي الأيام دي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فلما قال هل القرآن قال، طبعا هذا وعد لكل من فدي ودفع فدية مال للمسلمين. فالنبي جالس على السلام جاءه مال من البحرين، وأكبر مال وأكثر مال جاء للنبي محمد في المدينة النبوية، في أول مرة يجيه مال كثير. فقال النبي انصره في المسجد، أكياس من الذهب انثروها في المسجد. فنثروا الأموال في المسجد، ولما نثروا الأموال في المسجد صار طبعا بعد ما انتهى من الصلاة وقضى صلاته صار كل له حاجة يجي يشيل يوزع على المسلمين. لما وزع المسلمين جاء العباس قال أنا فديت، وأنا قال له خد، مال حجره على أقوى ما يتحمل الحجر، وجيشيله عجز يقوم، ذهب يشيل عجز يقوم. قال مر أحد أصحابك يحمل علي، يشيل علي الحمل هذا. قال لا، احمله أنت. أخذ يحمل ما قدر، قال أعني أنت، قل له ابن أخي محمد عزام عاوني أنت في حمله. قال لا، خفف شوية من اللي في الحج وجه يشيل عجز يقوم أيضا، لأنه شاي ذهب ده ما هو بلح، عجز يشيل. قال مر أحد أصحابك يحمل علي. قال لا. قال أعني أنت. قال لا. فبدأ ينزل حتى قدر يشيل الحمل من الذهب، ولما مشى يقول الحمد لله أعطاني الله واحدة وبقيت لي واحدة. لأنه قال قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال أنا منتظر المغفرة، هذا المال جاني الآن، اللي أصرفته اللي أنفقته جاني أضعافه، جاني أضعافه، ما بقي إلا مغفرة الله، أرجو أن يحققها الله لي كما حقق لي هذه الدنيا التي أعطانيها. تعجب لهؤلاء المفسرين مثل ما قالوا في الآن اللي فسرتها أمس، إني كان منافقين في مكة، منافقين في مكة كلمة نفاق لا تكون إلا في بلد الإسلام فيه عزيز. إذا كان الإسلام عزيز في محل يبدأ النفاق وتشرئب أعناق المنافقين، وإذا كان الإسلام ذليل نعوذ بالله يحتاج نفاق ليه؟ كل اللي في قلبه شيء يطلعه، ما يخافون من أحد. ففي مكة سيطرة للمشركين، السيطرة نبي جهل وبلهب وهالجماعة الصناديد الملاعين أعداء الله وأعداء المرسلين. فليه ينفقون؟ ما ضد النفاق هذه؟ ضد إذا كان يبطن الإسلام ويظهر الكفر، هذا هو هذا ما هو منافق، هذا هذا هذا من أحسن الناس إذا كان صادقا بينه وبين الله عز وجل. وذكرت آية قل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإسلام، يعني ما عليها أي سخط ولا عليها غضب ولا عليها أي شيء. فيقول علي بن أبي طالب يعير العباس، قال سوءاتكم أنتم اللي سويتوا. الحالي يعير عمه علي بن أبي طالب، والإسلام علمهم الأدب وعلمهم احترام الناس وعلمهم إن الإنسان لا يستحق، حتى الكافر إذا شفت كافر لا تسخر منه، حتى لو رأيت كافر لا تسخر منه، لأنك كنت قلبك بيد ربك في لحظة يحول، وبدل ما يدور يمين يدور يسار، بدل ما هو بيدور يمين يدور يسار، الأمر بيد الله. ما عليك أن تقول ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أنر لي بصيرتي وثبتني على الإيمان بك حتى ألقاك وأديني صراطك المستقيم وثبتني على هداك حتى تكون كده، هذا اللي قد ينفعك. أما كونك تغتر لشيء كافر، ولذلك ربنا يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ربنا يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. أنتم كنتم من قبل تعبدون الحجارة والأصنام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعمل له إله من تمر من عجوة، إله صنم يصنمه ويسويه في الجاهلية، يصنمه ويسويه وبعدين يبدأ يركع له ويسجد له ويدعوه يقول لي سوي لي كذا، هو اللي عمله، يدعوه إني يشفي له مرضاه ويعافي مبتلاه ويغنيه ويوسع عليه ويتعنطه، هو اللي مسويه. والأصنام اللي كانت في مكة لات وهبل ومنات الثالثة والعزة وغيره هم اللي عاملينها، هم اللي مسوينها ومنحتينها، نحتينها بأيديهم ينحتونها ويعبدونها، ما هو من الغفلة والجهل ده. فالإنسان ليس لا يغتر لا، ولكن يقول اللي الله يهديه ويقول أمس اللهم ثبتني على الهدى، تفضل عليها بالهدى وثبتني عليها حتى ألقى. فيقول إن علي يعير العباس ويقول له أنتوا فيكم وفيكم، قال يا علي لا تعيرنا، هذا يقول يا علي لا تعيرنا، احنا كنا نسك الحجيج ونطعم نسك الحجيج ونعمل الرفادة نطعم الحجاج، نطعم الحجاج ونسك الحجيج، وانتم ما ما ما ما هو العباس كان اسلم. الآية اللي نقرا هذه متى نزل؟ سورة براءة، سورة التوبة نزلت في شوال من السنة التاسعة للهجرة، بعد ما رجع النبي عليه السلام من تبوك، من غزو تبوك، وصل إلى المدينة الطيبة في رمضان، ونزل المدينة في رمضان، ونزلت عليه سورة التوبة في شوال سنة 9 اللي فيها الآية هي دعتهم في قتل الحاج. فوين العباس؟ العباس صار من خيار المسلمين، صار من خيار المسلمين، ما يعير بأنه كافر وأن نسوه سوى، لأنه ما يعير بعد ما أسلم وتاب الله رب العالمين. يعني واحدة من النسوان قالت لواحدة من نساء النبي يا يهودية لبنت حيي صفية بنت حيي بن أخطر، غضب النبي ما دام أسلم ما يقال له يهودي، اللي أسلم راحت اليهودية وأوضرها والنصرانية وأوضرها والوثنية وأوضرها، ما دام قال لا إله إلا الله دخل في حزب الله، ولو مات في لحظتها فتحت له أبواب الجنة، لو ماتوا على لا فتحت له الجنة. ويقول في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ما دام صار أخونا في الدين بنحيره. مع أني رأيت في صحيح مسلم وهو من أصح الكتب كما ذكرت أنفا كثيرا، يقول في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وأهل بيته، النعمان بن بشير يقول كنت جالس عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فسمعت رجالا يتنازعون عندي تحت المنبر، واحد يقول بعد ما انتصر الإسلام، أنا قلت لك السورة دي نزلت في شوال سنة 9 من الهجرة، بعدها بشهر وشوي راح أبو بكر يحج ويعلن للناس لا يحج بعد العام مشرك، براءة، براءة من المشركين، براءة صحيحة من براءة اللعابين اللي يظهروا مظاهرات على البور باطلة ويقولوا براءة من المشركين، براءة من المشركين أن تتوب إلى الله في قلبك وأن تتبرأ من أعدائه لرسوله بقلبك، وكونك تقدر تحاربهم ما تقدر تحاربهم اسكت أنت قاعد، أما كونك تمر في الشوارع وتعمل مظاهرة براءتين من المشركين، البراءة من المشركين انك تتكلم وتسب اليهود وتسب النصارى، وهذه البراءة من المشركين، هذه ما براءة، البراءة من المشركين ان تخلص التوحيد لله عز وجل وان تخلص قلبك لله عز وجل وان تبرأ من كل عمل يعمله المشركون وان تكون مخلصا دينك لله، هذه البراءة من المشركين. ولما نزلت براءة ما صاروا يطوفون في كل سنة لها 1408 سنوات وثمان سنوات نزل السورة هذه، السورة 1408 سنوات نزل السورة، ما عمر عهد الصحابة حوالي 190 سنة بعد النبي محمد، وبعد الصحابة التابعين قعدوا حوالي 150 سنة، وبعد الصحابة أتباع التابعين ما علمت، وبعدها إلى حوالي 20 سنة ما كان يعملون شيء اسمه البراءة في الحج وغير الحج من المشركين، براءتين انت اذا قلت انا بريء من امريكا راحت امريكا ومدفت تحت الارض، واذا صرخت وضل وقطعت الطريق على المسلمين والحجاج، اسأفت المسلمين بشيء، ضيعت الطريق وتسببت في بلايا على الناس وتعطي المصالح المسلمين بلا فائدة. البراء من المشركين ان تخلص قلبك لله وحده، وان تبرأ من كل مشرك، وان لا تواليه، وان لا تحبه، وان لا تخلص له الود، وان لا تتخذ منه بطانة. هذه البراء من المشركين، هذه البراءة من المشركين. أما براءة من المشركين، بعضهم يقول بريء من المشركين وهو عامل للمشركين على التعريف اللي يقولوه العوام، عامل لليهود والنصارى اللي شكوا مثلنا. اكتشفنا أمما منهم عندما صالحوا مع اليهود صاروا لنا صديق من زمان، وده يقول أنا كنت صديق لفلان وصديق لفلان، ويفضحون أنفسهم وهم يدعون في الظاهر أنهم أعداء لليهود وأعداء لكذا وأعداء لكذا. هي البراءة ما هي بالكلام وباللسان، البراءة بالقلب، إن قلبك يبرأ إلى الله من كل عمل يناقض دين الإسلام. هذه البراءة. فيقول فيقول الثلاثة اللي جلسوا عند المنبر، واحد منهم قال أنا خلاص ما دام الله من علي بالإسلام وانتصر المسلمون وصارت جزيرة العرب بيد النبي وأصحابه، خلاص ما عدت جاهد، أنا ما علي إلا أن أسقي الحاج. قال الثاني لا، انا ان انا ما بعد ما من الله علي بالاسلام خلاص ببطل الجهاد واعمر المسجد الحرام، اشوف المسجد الحرام مش يحتاج من النفقه والبناء والتعمير والتجديد وانا انفق عليه. فقال الاخر لا، لنت وله تحت منبر النبي وين جمعه وعمر بن الخطاب الخليفه الراشد الملهم حد جالس يسمع، وكان يغضب اشد الغضب اذا سمع ناس يتكلمون في المسجد. يعني مرة جالس في المسجد النبوي هذا ولقى اثنين يتحدثون، قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال تتحدثون في مسجد، ولو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لو كنتم من أهل المدينة اللي تعرفون الأحكام وتعرفون كنت أوجعتكم ضرب، تتحدثون في مسجد النبوي حديث ذلك. فعمر رضي الله عنه لما سألت كلام قال تختلفون، يقول لهم عمر تختلفون لأني سامع الخلاف، واحد يقول أنا أسكي الحجيج وأرفض، والثاني يقول أنا بعمر المسجد الحرام، والثالث يقول أنا بجاهد. فقال عمر تختلفون عند رسول تحت منبر النبي، ترفعون أصواتكم؟ لا، ما في كلمة. اليوم يوم جمعة، وأنا إذا انتهى النبي من خطبة الجمعة بدخل وأسأله عن خلافكم هذا. فدخل عمر على النبي محمد عليه السلام بعد صلاة الجمعة كما في صحيح مسلم، ما هو من الحديث المجمع من شرق وغرب، من أصح الأخبار عن رسول الله. المفروض أي عالم إذا جاء يفسر القرآن ولقى هذا لا يحود عنه إلى غيره، لا يحود عنه ولا يعيد عنه إلى غيره بحال من الأحوال. فدخل على النبي فأنزل الله عز وجل في لفظ صحيح مسلم، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني درجة الجهاد في سبيل لا تعادلها درجة. طبعا هذا مؤمن وهذا مؤمن، اللي يقول أنا أبسك الحجيج مسلم، واللي يقول أنا بعمر المسجد الحرام مسلم، واللي يقول أنا بجاهد مسلم. لكن إسلام مع جهاد لا يعادله شيء. لما واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يا أبي الله دلني عمل يعمل أجري يعدل أجر المجاهد في سبيله، قال لا تستطيع. ولما ولى رجل تستطيع، إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر. إذا خرج المجاهد بمجرد ما يطلع ماله تبي تقلده، إذا كنت ودك يعني تلحقه، صم نهارك وطل الليل صائصا إن قلت هالعمل حتى من تبلحه كمان إلا أن شاء الله. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفطر، يعني ما تمل ولا تكسل، وأن تصوم فلا تفطر؟ قال ما أستطيع ده، مع أني لما جاء رجل للنبي يقول له يا نبي الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا يكفر عني خطاياي؟ قال نعم. لما مشى الرجل ناداه النبي قال إلا الدين، إذا كان عليك دين لأحد وأنت ما سددته ما يكفر الله خطاياك حتى يسدد الدين عنك. ويشطب إذا كان الدين اللي صاحبه أعطاه بخاطره بمرضى، فما بالك باللي ينشرون مخاب الناس ويقطعون أموال الناس ويسرقون أموال الناس ويقتلون الناس ويسفكون دماء الناس ويعملون هالبلايا الكبار، مع أني مثل ما قالت بريرة إن صح الخبر، بريرة تقول لما عبد الملك صار أمير أمير للمؤمنين قلت له قبلها قالت له قبلها قلت له أنا أرى في كسيم الحكام، تقول له بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها تقول له أنا في أرى فيك إنك فيك نجابة، تقول فإذا وليت أمر المسلمين فإياك والدماء فإياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. بالله تظنون اللي يقتلون المسلمين ويذبحونهم دول فيهم إسلام؟ وأنا ما أظن أنا والله ما عندي علم الغيب، لكن والله ما أظن أن مسلما يقول لا إله إلا الله محمد رسوله من قلبه ثم يجد مرة ترضع ولدها فيقطع رقبة الولد ويقطع رقبة المرأة، ما يصيروا مسلمين ولا مسلم. أنا أخشى أن يكون اليهود لهم دسائس في هذه بلاد المسلمين وهم اللي يعملون هذه الأعمال، لأن هم اللي ما في قلبهم رحمة للإسلام ولا للمسلمين ولا لهم. وقال لي واحد لعلهم الشيوعيين اللي كانوا في بعض هذه البلاد، ولما لم يستطيعوا إطفاء نور الإسلام في وقت مضى أرادوا أن يذبحوا كل من يعرفون أنه يكون سند سبع الإسلام باسم أن الذين يقاتلونهم مسلمون متشددون. تسمع إذاعات الدنيا وأبواق الطبول والزمور من أعداء الله وأعداء رسوله، قام الشباب المسلم المتعصب، أنتوا شفتوهم شباب مسلم متعصب؟ ليش ما قبضتوا عليهم إذا كنت تعرفون شباب مسلم متعصب؟ ليش ما أخذتموهم فرجتم عليهم الأمم العالم؟ ليش ما حكمتموهم بحكومة يعرفها الناس؟ بس دعوة كده. لما هدم مرة في نيويورك صار محل كبير دمره ناس بالقنابل أو بالمتفجرات، أول ما طلعت الإذاعة انشكوا العرب هم اللي مدمروا، حتى طلع واحد منهم يهودي من هناك من أمريكا وقال أنا اللي مدمرها، وأخذوا على أنفسهم يحطونها في العرب بمجرد ما تبان أي جريمة في العالم حطوا فيها العرب، ليس قصدهم مجرد العرب، قصدهم قطع شجرة الإسلام من أساسها، ليس قصدهم إلا التشويش على الإسلام وأنه ليس دين رحمة وليس دين إحسان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بستان من بساتين المدينة وجد جمل به هزال شديد، بدأ ينادي أين صاحب الجمال أين رب هذا الجمال، فلما جاء قال إن هذا الجمل يشكو إلي أنك تضيمه أو كما قال تضيعه، وآخر كلمة قالها النبي قبل الموت عليه الصلاة والسلام يقول وهو في سكرة الموت، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالمساكين بالنسوان اللي تحت يدك بالخدم بالحشام بالعبيد إن كان لك عبيد بالحيوانات بالمال اللي تحت يدك تحسن إليهم تحسن لهم ضعفاء، يوصي بهم حبر في آخر لحظة وقبلها بخمسة أيام وهو يعاني سكرات الموت وحطين عليه خميصة كلما اغتم بها كشفها يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، وصار مع أنه يوصي بها قبلها بخمسة أيام. وتقول عائشة لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن ما خلوه سنة كذا على الوصف خشيت أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ جعلوه مخمس، قبر النبي جعلوه مخمس يعني من على مخمس عشان ما يتجه إليه مصلي بحال من الأحوال، عشان ما يتخذ وثن ولا يتخذ على الصلوات، وحماه الله وحفظه كما دعا إلى الله عز وجل على بصيرة، كما قال عز وجل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبع. وتلت مساجد المسلمين الآن بالقبور، وامتلأ مساجد المسلمين بالقبور، وصار إذا حطوا فيها قبة وشافوا قبة حتى لو كانت قبة على البيوت اللي بدوا يبنوا الناس البيوت ويحطون فيها قبة يحسبونها قبر الشيخ، تقول المرأة أنا أمشي من قبة من شيخ ومن الشيخ اللي تحت القبة، هذا بيت ما هو في شيخ ولا هو شيخ، تسأل تقول من الشيخ اللي تحت القبة دي عشان تدعوه تقول يا شيخ سوي لي سن، يعني مصيبة من أكبر المصائب والنكبات التي حلت من جهلهم وتخاذل علمائهم، تخاذل عن معرفة عن النطق بالحق. وأهم الحق أن تدعو إلى الله على بصيرة، وأن لا تخاف في الله بقدر ما تطيق، بقدر ما تطيق. البصيرة عار، واللين ما في أحسن منه، ما كان اللين في شيء إلا زانة، ولا كان الحزن ولا كانت الشدة في شيء إلا شانت. الشدة تشين واللين يزين. والله يقول في موسى وهارون: فقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالكلام اللين يقوله يقهر مثل الحق البين، أو مثل ما يقولون على الإنسان أن يدعو الله على بصيرة. أنا يعني سرحت شوية في قصة عمر لما قال، يعني بس أضرب مثل لكيف المفسر يجيبك مليان الكتب بهذه، فيجيك طالب العلم اللي ما عنده بصيرة ولا اللي أكبر منه شوية ويبدأ يقري. صار مجادلة بين العباس وبين علي بن أبي طالب في شقية عباس ما أسلم من زمان، قبل هذه بسبع سنين. العباس مسلم قبل نزول السورة هذه بسبع سنين. العباس أسلم سنة 2 من الهجرة، والسورة نزلت في شوال في شوال سنة 7 من سنة 9 من الهجرة، بينهم سبع سنين. فكيف يبي يجدل على اللي فات ويقولوا سقاية الحاج؟ ما هو بصاير ده. وكذلك المنافقين، أنا ذكرت القصة بسببها. النفاق ما كان في مكة أبدا، والنفاق شرب في المدينة لما صارت دولة النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام. وأعز الله المسلمين يوم بدر، اندحر المنافقون وصاروا يبطنون جيوش الحقد على رسول الله والمسلمين، ويتظاهرون بالدين والإسلام. وعبد الله بن أبي قلت لك يقوم كل أسبوع رأس المنافقين يخطب في المسجد ويدعو الناس إلى الله واتبع النبي محمد، وأعدى أعدى. مرة من المرات النبي رايح يزور واعي سعد بن عبادة وهو مريض، ومر على لقى عبد الله بن أبي جالس عامل مسلم قبل ما يسلم جالس، والنبي راكب حمار ما عليه قطيفة ولا عليه أي غطاء، يعني شيء سراج أو شيء على ظهر الحمار. ولما وصل عند مجلس الحمار عندي ما شاف عبد الله بن أبي، الحمار وش دري عن عبد الله بن أبي، لكن بمجرد ما وقف عند أبي فحج رجيه وبال عليه، بل عنده. فلما بال عنده فاغتاظ عبد الله بن أبي وقال النبي: وخر عنا نتنا حمارك بول حماري. فقال له بعض الصحابة: أقول زين رقب، والله لبول حمار النبي أطيب من طيبك. هذا أصحاب محمد، لبول حمار النبي أطيب من طيبك. هذا كان يخطب يتحين أي فرصة للنيل من المسلمين، للنيل من المسلمين. لما جاءت غزوة المريسيح وجاء عبد من عبيده يروي، وعبد لعمر يروي يطلع ما من البير، فتنازع عند جذب البير تقاتله. فجاء عبد الله بن أبي إيه، شوف نحن والمهاجرين مثل اللي يقول سم من كلبك يأكلك، سمناهم وأكلونا، سمناهم وأكلونا. هذا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. الكلب يحسب أنه هو الأعز، ويقول على أعز عباد الله قاطبة محمد يقول الأذل. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج، الآيات تأتي ليخرج في سورة المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول ربنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا ويقول: لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفض. هذا عبد الله بن أبي اغتنم يهتم الفرص. لما جاء زيد بن أرقم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام عبد الله بن أبي، أقسم أيمانا أيمانا أيمانا بأنه ما قال هالكلمة ولا طلعت منه، وأنه ما قال. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. فلما رجعوا في الطريق كان عائشة مع النبي في الغزوة، غزوة المريسية على الطريق. وفي الغزو أيضا أخذ المسلمون جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار مالك بني عبد المصطلق، وكانت صارت لواحد من الصحابة، فالنبي عزم طلبها منه وصارت لرسول الله. وأعتق المسلمون كل أسراهم اللي من بني المصطلق تكريما لصهر رسول الله. لما خد النبي واحدة منهم قالوا أصهار النبي خلاص ما حنخلي ولا عبد منهم، أعتقوا جميع الأسرى التي كانوا بأيديهم إكراما لزواج رسول الله من جويرة. فبالله إذا رأى المنافقون هالعز وهالتكريم وهالتحشيم لرسول الله، طبعا ما هو كثير، الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور. وما تأتي نعمة في الأرض لمسلم إلا والله جعل النبي كان سببا لها، لأنه اللي علمنا كل شيء، علمنا كيف ندعو الله ونضرع إلى الله ونصلي لله ونصوم لله ونزكي لله، وعلمنا إذا جانا كرب وش نقول، وعلمنا إذا جانا مرض وش نقول، وعلمنا كل شيء، مثل ما قال اليهودي لأحد الصحابة: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى كيف تجلس في الحمام علمك كيف تجلس. هذا صحيح ثابت لا شك فيه ولا ريب. فعبد الله بن أبي عايشة في الطريق، ولما نزل استراحة أتعبه من النبي عليه السلام ليلتها، ليلة السفر، خلاهم طول الليل يمشون أكثر الليل علشان تنقطع فتنة عبد الله بن أبي وينتهي اللجاج بين الصحابة وبين بعض الناس اللي يحامون عن الصحابة اللي يحامون عن عن, عن الإسلام والمسلمين. فلما نزلوا عرسوا في آخر الليل، وعيشة صغيرة صغيرة خفيفة سنها تقريبا حوالي 13 سنة يومها وحولها 13 سنة يومها، لأن بيتزوجها خطبها وهي بنت 6 سنين، وتزوجها دخل عليها 9 سنوات صغيرة، ويوم 13 سنة يعني تمشي الحال. وكانت حبيبة النبي محمد والفقيها في كتاب الله وسنة رسوله، من أفقه النساء على الإطلاق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت نزلوا الهودج حق الهودج بيت اللي على الكعب على الجمل اللي غطوها فيه، نزلوها. فلما جاء المسير في الصباح، المسير في الصباح جص النبي ما محاله في على بعيره، جص الصحابة شالوا الهودج حقها يحسبونها فيه، يحسبونها ركبة في الهودج خفيفة ما يبان له، أربعة اللي يشيلون الهودج شالوا الهودج وحطوه على البعير وقاموه ومشوا. وهي كانت راحت تقضي حاجة بعيدة عن الناس، وهي تقضي الحاجة طبعا بنت بتلعب في رقبتها هكذا أو تحك في رقبتها، انقطع العقد من غير ما تحس به، وهو العقد من جزع ظفار تحبه فرحانة به كثيرا. فلما سقط العقد وراحت للعند الهودج حست به النضاع، بدت في الليل في الظلام وهي تدور ما عثرت عليه، يوم رجعت كانوا راحوا الجيش كله عنها. طبعا لو واحدة من بناتنا كانت انجنت تماما، إذا شافت نفسها في ظلام دامس في صحراء، في صحراء شاسعة ما بين أسود وسباع وبني آدم من الوحوش المفترسة وغيرهم كلها، لكن الله أنقع تقول: فضرب الله علي النوم فنمت، ضرب الله على عيني على النوم فنمت، فلم أستيقظ إلا على صوت صفوان ابن المعطل السلمي الذكواني وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أنا صحيت من من من منامي، من آيات الله أن يخليها تنام في هالبار علشان ما عندها تفكير ولا عندها شيء ولا خوف ولا رعب، النوم يسكنها. فلما قلت يقول أترى صفوان عرفها وكان يراها قبل الحجاب، قال زوجة النبي: لإنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت على استرجاع صفوان، فما برك بعيره وركبت، والله ما حدثني بكلمة ولا حدثته بكلمة حتى أدرك الجيش في نحر الظهيرة وهم قادمون يدخلون مدينة النبي. فرآه عدو الله عبد الله بن أبي رأس المنافقين، عبد الله بن رأس المنافقين رأى صفوان وهو يقود الجمل، بالله لو كان به شبهة يجيب المرأة بالنهار الظهر ويسوق بها الجمل قدام خلق الله، كان يهرب منها على الأقل لو كان به خيانة ولا يمين ولا يسار، لكنه جاء يقودها أمام الخلق ويعرفوا أن هذه أم متغطية، أن هذه أم المؤمنين، هذا جمل النبي محمد وهذه زوجته على هوددها في هوددها. فقال لبعض المنافقين اللي عنده: والله لقد فجر بها، باتت زوجة نبيكم يفجر بها صفوان بن المعقل السلمي. النبي ما يعلم الغيب. فلما وصلت للمدينة شاع الخبر وبدوا يشتغلون ويرجفون، وصار الناس كما وصفت في بعض الكتب على أحوال، أكثر الناس لا يقولوا صادق ولا كاذب اللي قال الخبر ده، لا يصدق ولا يكذب، وهؤلاء فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس لا قالوا صحيح ولا كذب، قالوا علام الغيوب عنده علم الغيب، هو اللي يعلم اللي صار، حتى ينزل الوحي من السماء يبين الحقيقة، حتى ينزل الوحي من السماء يبين الحقيقة. فعبد الله إذن صار يفتل على الغالب والسلام عبد الله بن أبي ومعه بعض المنافقين واليهود. اليهود اغتنموها فرصة ذهبية لدس أصحابهم من المنافقين في المجالس، يمكن يعطونهم قروش عشان يشوشوا على عائشة. وطبعا هدم عائشة هدم البيت النبي وهدم البيت أبو بكر وهدم قاعدة الإسلام الكبرى. قلت لك الناس صاروا أنواع. نوع قالوا والله العلم عند الله، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا نصدق ولا نكذب. القسم الثاني ما صار في المدينة كلها إلا رجل ومرأة، القسم الثاني رجل واحد ومرأته. القسم الثاني ما هم صاروا أقسام، صاروا أربعة أقسام. قسم يقول لا نصدق ولا نكذب، نبرأ إلى الله، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا القسم، هذا أكثر المسلمين في المدينة وفيهم رسول الله. القسم الثاني ما فيه إلا رجل ومرأته بس. الرجل أبو أيوب الأنصاري من أخوال النبي محمد، وزوجته أم أيوب الأنصارية. لما شاع الخبر دخل أبو أيوب على أم أيوب وقال لها يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قالت وأنت يا أبا أيوب سمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قال نعم. قال ما رأيك؟ قالت ما رأيك أنت؟ قال لها رأيك أنت. قالت أما أنا لو كنت مكان عائشة ما خنت النبي محمدا، ما هو معقول ان مرت نبي تخون. قال وانا لو كنت مكان صفوان بن المعطل ما خنت رسول الله في اهلي. فالله يمدح هذا الاثنين دول وينزل آية او آيتين في مدحهم، يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا سبحان هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا إفك، يعني تكلموا وتبرؤوا إلى الله من هذا العمل ومن القول به. فالله يحض المسلمين كلهم، لماذا لم تكونوا كأبي أيوب وأم أيوب تدافعوا عن عرض النبي محمد؟ القسم الثالث ناس طيبين أجاويد لكنهم ما عندهم تحقيقات. بعض الناس يسلبهم غرارة ويكرب بنا يقول يبين الناس اللي يطلقون الإشاعات ضد الحكومة الإسلامية، ضد الحكومة إذا كانت إسلامية يطلقون ضدها إشاعات، يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول، يعني ينبغي للمسلمين ما كل إشاعة تجيك هو صدقة وتبدأ تذيع وتشع فيها، إذا جاتك إشاعة قول الله خلنا نسأل المسؤولين، نروح اللي عندهم علم، نروح لأهل الخبرة، وإحنا وش يدرينا؟ يمكن هذول أعداء للدين وأعداء للدولة، وإحنا والله ما نعرف عدونا من صديقنا، أحيانا اختلط الحابل بالنابل، والله ما ندري عنهم. كان فيهم ناس طيبين مثل حسان بن ثابت ومسطح ابن أساسة وحمنة بنت جحش. مسطح ابن أساسة من أهل بدر وحسان بن ثابت من أهل بدر، هذو من أهل بدر. وأنا قلت لكم في مدة قريبة إن أهل بدر لما حاطب ابن أبي بلتعة كتب لقريش يعني خطاب والنبي بحذر ان يعلم قريش احد بانه يفتح يغزوهم عشان ما يصير فيه مقاتل، عشان يستسلموا ويسلمون ارواحهم ويسلموا ويدخلون في دين الله، يعني سياسة رشيدة في السياسة العسكرية انه يهجم عليهم علشان وعارف انهم يستسلمون ويسلمهم ويطلقهم ويصيروا الطلقاء ويدخلون في دين الله افواجا. فكان هذا المفروض انه يقتل جاسوس. نزل الوحي على النبي أو كان حاطب أرسل الخطاب للقريش مع جارية، فركبت الجارية بعير ودسته في عكاصها. فلما وصل الوحي علم النبي أمر علي بن أبي طالب والمخداد أن يلحقوها وقال لهم في روضة تدركونها في روضة خاخ، روضة في الطريق بين المدينة ومكة. النبي بالوحي طبعا قال تدركونها في روضة خاخ. فركب علي وأسرع هو وذو المقداد حتى وصلوا فأدركوا الجارية. قال وقفوا هاتلنا الخطاب اللي من حاطب إلى قريش. قلت ما عندي خطاب. قال اسمع يا علي اسمع، لا تلجين علينا، ترك إذا ما سلمتنا الخطاب فرجك نبي نفتحه عشان ندوره فيه. تبين أكثر من هذا؟ ما احنا متلكين إلا إذا أنت مع خطاب نزل به الوحي من السماء، علمنا أني معك خطاب، وحي السماء هو اللي جاب الخطاب الخبر لنا، فمعك الخطاب سلمينا علشان ما نتعبك ولا تتعبين. قالت هذا الخطاب. فلما جاء به النبي قال يا حاطب، قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. قال مهلا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وانا ضربت لها مثل بأبيات من الشعر اللي يقول يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. أهل بدر، فحسن المصطحب من أهل بدر. فلما دخلت عائشة جاها مرض وكانت تحس بالحنان والشفقة، الحنان النبوي من رسول الله عليها، المرض ما حست بالحنان، إنما يجي يقف على الباب ويقول كيف فتيك وش حال البنت، كيف فتيكم، يعني مش حال البنت، كيف حال عائشة، ما يقول عائشة، يقول كيف فتيكم، يعني وش حال البنت اللي عندكم. وبعدين طلعت ما عندهم حمامات، ما عندهم، بدأ الناس يتكلم، مصطح وحسان وحملة هم اللي كانوا من المسلمين ينقلون الخبر هذا دون كبير وعي. يقول ربنا اتلقونه في قراءة ما هي سبعية، والقراءة السبعية اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حسان ما هو من أهل الإفك، حسان ناقل وحاكي الكفر ما هو كافر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، وحمنا كذلك ومصطح كذلك. وحسان كان يقول لما سمعوا إني إني إنه إنه من أهل الإفك، بعض الناس اليهود عشان يضربوا المسلمين بعضهم ببعض والمنافقين يقولوا حسان منهم، فحسان يقول لعائشة يقول حصان رزان ما تزن بريبة، على عائشة حصانة على عفيفة طاهرة، رزما تزن ما تتهم بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، سليلة حي من لؤي بن غالبي. ثم يقول فإن كنت ما بلغت عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وتقول عائشة لما هجا أبا سفيان ابن عبد المطلب كان يسب النبي محمد عليه السلام وهجاه حسان، قال أتستمه ولست له بأهل بأهل، فإن أبي ووالده وعرضي، يقول حسان يدافع عن رسول الله يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفئين، فشركما لخيركما الفداء. الشرير يصير فداء للخير وتب. وتقول عائشة كما جاء في صحيح البخاري، في صحيح البخاري تقول عائشة ما ذكرت قول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء إلا رجوت له الجنة. هذا القسم الثالث. القسم الرابع عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين واليهود، هذا الله يقول إن الذين جاءوا بال 17 آية في براءة عائشة، ولا زال بعض الطوائف يقول بعضهم لا إله إلا الله ويسبون عائشة ويتهمونها بالزنا بعد أن برأها الله في 17 آية من كتابه الكريم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طبعا المسلم ما يصاب من صبر من مصيبة من شوكة من ألم من, من, من, من مرض من وجع من وصب إلا كفر الله به خطاياه ورفع به درجاته، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإف، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وبعدين يقول إن الذين يرمون لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، طبعا هذه بعض العلماء من كبار العلماء كانوا معاصرين لنا يقولوا لو جاءوا بأربعة شهداء لكانوا صادقين في حكم الله كاذبين في علم. هذا خطأ فاحش. بعض العلماء الكبار من اللي كتبوا تفسير يقول لو جاءوا بأربعة شهداء لكانوا صادقين في حكم الله كاذبين في علم الله. وش هالحكي ده؟ لو جابوا كل اللي على الأرض يشهدوا أن عائشة زنت لكانوا كاذبين في علم الله وحكم الله، لأنه ما كانوا عندها ولا كانوا موجودين في الموقع، فكيف يشهدون؟ هذه واحدة ما كانوا عندها. ولكن أنا أضرب له مثل، ضربت في بعض كتب التفسير في لا أو في غيره مثل بقصة لو جاء 100 شاهد يشهدون أنهم رأوا هلال رمضان عند طلوع الشمس في المغرب في المشرق، تقبل شهادتهم؟ لو جاء 100 شاهد وقالوا احنا شفنا الهلال في الشرق ليلة أول ليلة من رمضان، تقبل شهادتهم؟ عشان نصوم بكر نقول الهلال شافوه عند غروب الشمس من المشرق. كذلك عائشة لو جاء كل الدنيا ما يشهدون، لأنه ما كانوا في الموقع حتى يشهدوا. قال لولا إذ سمعتموه إلى أن يقول إن الذين، وطبعا اسمعوا احفظوها هذه، الله طبعا معلوم إن اللي يرمي المحصنات أي مسلمة غير عائشة، أي مسلمة غير عائشة إذا رماها رجل في عرضها أو ثلاثة شهدوا أنها زنت ولم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. ما قال الكاذبون؟ فاسقون، لأنهم كانوا شافوا بعينهم، ثلاثة شافوا بعينهم الزنا ولكن ما جاب النصاب الكامل، النصاب لابد من أربعة. فإذا جاءوا للقاضي وقالوا شفناها تزنوا عين ثلاث شهود، يقول اضربوا ظهورهم 80 جلدة كل واحد وردوا شهادتهم، هم فاسقون في علم الله وشرع الله. سماهم ربنا في القرآن فاسقون، ما قال كاذبون، قال فاسقون، لأنه لم يأتي بخبر يشيع الفاحشة في الذين آمنوا دون رادع، لهم رجمين المرأة ولا رجمين الرجل ولا من اللحم، بس تشاع الفاحشة على البور بدون فايدة. لكن رمي المحصنات الغافلات من الموبقات، يعني تحبط عملك الصالح إذا تعرضت لامرأة وقلت إن المرأة هذه زنت وأنت تكذب عليها أو ما عندك النصاب الكامل 4 شهود. إن الذين يرمون المحصنات، يقول في الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين يتوبوا بعد ذلك يضع بهم الله غفور رحيم. إلا عائشة، طبعا اللي يرمي مسلمة محصنة دخل في الموبقات المحبطات، لكنه لو ترتب الله عليه، لو قال تبت يا رب وبكيت وبكى على خطيئته وندم على جريرته وعزم على ألا يعود وارتدع ارتداعا وتاب توبة، الله يتوب عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيأتيهم حسنة. إلا عائشة، فمن رمى عائشة متعمدا لا توبة له، لو جاب توبة تملأ السماء والأرض لا يتقبلها الله، لأن الله يقول إن على عائشة في نهاية الآيات هذه اللي فيها براءتها، إن اللي سماها محصنات ما هي محصنة واحدة، جعلها للتعظيم، جمعها للتعظيم، تكبير عائشة وتعظيم عائشة وبيان فضل عائشة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ما لهم توبة؟ ما دام لعنهم في الآخرة ما لهم توبة، ولا بد أن يموتوا على كفر عبد الله بن أبي وجماعته. ولما هلك عبد الله بن أبي وكان ولده يجي للنبي رجل صالح يقول يا نبي الله إن كنت تريد أن تقتل عبد الله والدي فمرني أنا أقتله أجيب لك راسه في صح، بس ما ودي أني غيري يقتله، أخف يقتل تأمر أحد يقتل والدي فتأثر نفسي وأجني عليه. فيقول له يهبط النبي عليه السلام يقول له ما نبقى معنى كلام. فلما مات هو عدو الله يوصي ولد عبد الله يقول روح لمحمد يا بني في سورة التوبة القصة حقته، روح لمحمد واطلب منه قميصي عشان يصير تحت كفني لعل الله يخفف عني. فيجي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي العبد الصالح عبد الله ابن الفاسق عبد الله ابن أبي للنبي محمد يقول أبوي اطلب قميصك، فيعطيه القميص ويكفنه فيه. ولما جابوه عشان يصلي عليه مسك عمر قال صلي عليه يا نبي الله تنسيت. يقول عمر للنبي محمد قدام الصحابة تنسيت؟ أليس الذي قال يوم كذا كذا وكذا؟ أليس هو القائل كذا وكذا؟ أليس هو القائل كذا وكذا؟ أليس هو الذي فعل كذا وكذا؟ فلما ضايق النبي عمر قال وخر يا عمر، الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله لو علمت، شوف إن أتى بخلق الله محمد عليه السلام، والله لو علمت أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة يغفر له لاستغفرت له. لو كنت أعلم إن استغفاري فوق 70 يدخل الجنة كنت أستغفر له. يؤخر يا عمر وينزل الله بتأييد رأي عمر بتأي ولا تصلي على أحد من بعد ما صلى على عبد ولا تصلي على أحد منهم مات من المات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهو فاسق. أنا شكت القصص هذه ليعلم الناس أن مكة ما فيها منافق والمنافق مدينة. ونسيت قصة الهذلي اللي قال لعمر لما قرأ الآية أو يأخذهم على تخوف قال لعمر ما التخوف؟ قال لغتنا يا أمير المؤمنين. قال ما لغتكم؟ قال التخوف التنقص، يعني يسلط عليهم أمراض، يسلط عليهم عاهات في مزارعهم، يسلط عليهم حاكم جبار لا يخاف الله فيهم، يسلط عليهم بلايا فيما بأنفسهم، يسلط عليهم منازعات ومشاتتات، يسلط عليهم مجرمين يقتلونهم ويسكون دماءهم، عقوبات كلها. فيقول التخوف التنقص، يعني ياخذ شوي التقلب ياخذهم غفله مره واحده اخذ عزيز مختفي، يقصمهم قصم. ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، لكن هؤلاء ياخذهم شوي حتى لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا، لعلهم يتبين لهم، لعلهم يتوبون وينوبون الى الله. هذا التخوف. قال هل يقول له عمر هل معك دليل على ما تقول من لغه قومك؟ لما قال له منين؟ قال من هذيل. قال عندك دليل؟ قال نعم، يقول شاعرنا الهذلي، يقول شاعرنا الهذلي تخوف الرحل، تخوف الرحل يعني تنقص، تخوف الرحل منها يعني من الناقة، تخوف الرحل منها تامكا قردا. التامك المكتظ بالشحم واللحم، السنام، سنام الناقة حقه كان مكتظ بالشحم وكأنه جبل فوق الناقة. فمن طول السفر وعنائه ومشقته وقلة المرعى بدأ، طبعا معروف ان الجمل بيتشيتر ويملى بطنه ثم يبدأ يسترجعه، اذا جاء يسترجع اللي في جوفه ويتغذى به مرة ثانية، فإذا تغذى من الجوف وخلص اللي في الجوف يبدأ يتغذى من الشحم اللي فيه. فيقول الشحم البعير هذا اكل اللي في جوفه واكل اللي في لحمه وبدأ في اللي في الشحم فما صار له سنام الان. تخوف الرحل منها، يعني الرحل اللي فوق السنام، اللي فوق سنام البعير، تخوف الرحل منها تامكا، التامك المكتظ المملوء بالشحم تامكا قردا، ايضا زيادة في امتكاكه، ان في غاية الامتكاك وفي غاية القوة. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. السفن يعني المراكب، راعي المراكب اللي بيصعل، اللي يعمل شراع المركب، شراع المركب يصير اوله من الخشبه حقه الساري اللي يسمونه الساري حق الشراع، عود العود حق الشراع، يصير من اوله هذا متنه وعند نهايته بعد 20 أو 30 متر كانه ابره، كانه راس دبوس. فيقول تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعه السفن. فيقول عمر فيما روي عنه او اسرع عنه عليكم بديوانكم لن تضلوا. قالوا وما ديواننا؟ قال شعر أهل الجاهلية فإن فيه تفسيرا لكتاب ربكم أو كما أثر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.